أدعوك يا ستار، أدعوك يا قهار، أدعوك في يسري وعسري وفرحتي وشدتي ورخائي. فإذا دجى ليلي وطال ظلامه، فكنت ضيائي. صلى على حبيبنا. فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، ناديت يا رب، ناديت يا ربي. فكنت ضيائي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبكتاب الله دستورا وقانونا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وبعد أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق ارتفع نداء الإيمان ارتفع نداء الله أكبر هل هناك أكبر وأعظم من الإله الله أكبر التي بها عبر جيشنا وكبر وبها قاتل جيشنا وانتصر نعم كانت كلمة السر التي بها وصلنا إلى انتصارنا العظيم على أعدائنا أعداء الدين الله أكبر كانت السلاح والذخيرة لجيشنا العظيم الله أكبر كانت الروح والحياة والإرادة والتصميم الله أكبر كانت الأمل الذي تمسك به جنودنا فكان الانتصار العظيم هكذا أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الإيمان ارتفع نداء الصلاح والفلاح هذا النداء يدعو عباد الله إلى رحابه هل تتصور عزيزي الأخ المؤمن أن الإله يدعوك هل هناك أعظم من الإله يدعوك إلى رحابه يتنازل من عليائه ويتواضع إليك ويقول لك يا عبدي تعال إلى رحابي، رحمتي ورضواني ومغفرتي كل ذلك تجده عندي، تعال يا عبدي إلى رحابي، أريح بالك، تعال إلى رحابي، أضمن لك كل الخير، تعال إلى رحابي، واجعلني الأول في كل شيء، أجعلك الأول على كل عباد الله. هلموا يا عباد الله إلى رحاب الإله، إنها والله أمانة، كما حمل جيشنا العظيم تلك الأمانة وانتصر على أعدائنا أعداء الدين، فإن العبادة أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.